الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وكنا قد توقفنا عند بعض المسائل المتممة لباب المسح على الخفين، وعلى حسب ما ذكر الأخوة أننا تكلمنا في آخر ما تكلمنا عن السفر الذي يترخص فيه سواء بمدة المسح في السفر أو في القصر أو الفطر أو نحو ذلك، وبقيت بعض المسائل التي تتمم هذا الباب. نبدأها بالمسألة الأولى: إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر، هل يمسح مسح مسافر أم يمسح مسح مقيم؟ واحد، صلى الصبح بوضوء كامل ثم لبس خفيه ثم سافر الظهر أو العصر، فهل يتم يوم وليلة ولا ثلاثة أيام بلياليها؟ ممكن الكلام ده يحصل ولا ده ممكن جدا، وفي الغالب بيكون كده، يعني في الغالب من الواحد بيلبس قبل أن يسافر، ها يعمل ايه؟ مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ قولا واحدا. طيب، الجواب: إذا لبس خفين وهو مقيم ثم سافر فله عدة حالات. الأولى أن يسافر بعد لبس خفيه وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، وهذا مجمع عليه. كالمثال اللي ذكرت، هو توضأ للصبح ولبس الخفين وسافر الساعة، وسافر الساعة الثامنة مثلا، وهو لا يزال على طهوره، هذا بالإجماع يمسح مسح. ليه؟ لأننا تكلمنا قبل ذلك عن ابتداء مدة المسح، بتبدأ من إمتى؟ من أول مسحة بعد الحدث. طب هو ما أحدث، يبقى الحدث لما حصل كان وصفه إيه؟ مسافر، هو أحدث أثناء السفر، فهو الآن وصفه مسافر، يبقى له حكم الإيه؟ له حكم المسافر، وهذا بالإجماع. قال النووي رحمه الله تعالى، أو كما حكى النووي رحمه الله تعالى. طيب، الحالة الثانية أن يحدث وهو مقيم قبل أن يخرج السفر، أحدث ولم يمسح إلا في السفر، فقيل يمسح مسح مسافر وهو مذهب الجمهور، وقيل يمسح مسح مقيم وهو اختيار المزني ورواية عن أحمد رحم الله تعالى الجميع، والأول هو الأرجح اللي هو يمسح مسح مسافر. لماذا؟ لأن هذا العبرة بالحدث ولا بأول المسح؟ طب هو ما مسح إلا بعد إيه؟ السفر. إذن المتعلق بالحكم هو المسح، ومسح وهو مسافر يبقى يتم مسح مسافر. أقول الأول هو الأرجح، لا سيما بعدما رجحنا اعتبار ابتداء المدة من المسح. قال في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح مسافر أو مسح المسافر. طبعا هنا يعني لست أدري كيف فاته أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له رواية لأنه يمسح مسح مقيم. وقول المزني رحمه الله تعالى مبني على قول ضعيف، وهو اعتبار ابتداء مدة المسح بالحدث. احنا تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك في باب التوقيت. الحالة الثالثة، يبقى احنا الحالة الاولى ايه؟ انه احدث بعد السفر. الحالة الثانية احدث قبل ان يسافر ولكنه لم يمسح الا وهو مسافر. الحالة الثالثة احدث ومسح في الحضر. احدث ومسح في الحضر الاثنين مع بعض، ثم سافر بعد ذلك يرحمكم الله. ان كان قد اكمل مسح يوم وليلة في الحضر قبل سفره لم يكن له ان يمسح، واحدث ومسح وانتهت المدة وهو حاضر. اذا سافر يستأنف وضوءا جديد. نعم. وان كان قد سافر قبل تمام يوم وليلة فاختلفوا، فقيل يمسح مسح مقيم وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وروي عن اسحاق والثوري ورجحه ابن حزم رحمه الله تعالى. يبقى هم اعتبروا ايه؟ كونه احدث ومسح وهو مقيم، فتحقق فيه الوصفان الاحداث والمسح. نعم. وقيل يمسح مسح مسافر وهو مذهب الحنفية ورواية عن احمد. استدل الاولون بانها عبادة، اي المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر لانه المتيقن. يعني لو مسح مسح مسافر واقتصر عليه احوط ام يسافر او ام يمسح مسح مسافر مشكوك فيه؟ ها؟ لا شك ان اليقين مقدم على الشك، واليقين عندنا هو ان يمسح مسح ايه؟ مسح مقيم. وقياسا على الصلاة، فلو انه احرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة فانه يتمها صلاة حضر باجماع المسلمين. ماذا حجة اللي قالوا بانه يمسح مسح مقيم؟ طيب، الحنفية الذين قالوا يمسح مسح مسافر استدلوا بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للمسافر ان يمسح 3 ايام وهذا مسافر، ولم يفرق الشارع بين مسافر ومسافر اخر، فمن فرق فعليه الدليل. ولان المسافر اذا مسح في سفره ثم اقام مسح مسح مقيم. هيأتي الكلام في هذه المسألة. فنظرنا في حاله الى انتهائه وليس الى ابتداء، فكذلك هذا اذا مسح وهو مقيم ثم سافر اعتبرنا حاله بانتهائها وهو مسح مسافر ولا فرق. وكل حكم تعلق بالوقت اعتبر فيه اخره، فالحائض اذا طهرت فيه في اخر الوقت يجب عليها الصلاة، واذا حاضت فيه سقط عنها او سقطت عنها الصلاة، والمسافر اذا اقام في اخر الوقت اتم، والمقيم اذا سافر فيه قصر، فكذلك المسح. ولكونه سافر قبل مضي مدة المسح فأشبه من سافر قبل أن يمسح، ولأن العبادة المعتبر فيها وقت الأداء، فالصلاة إذا دخل وقتها وهو مقيم ثم سافر صلى صلاة مسافر، وهذا القول أقوى مما قبله بلا شك، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بالفعل المعتبر عندنا حالة الأداء، المعتبر عندنا حالة الأداء سواء في الصلاة أو في إيه؟ أو في مسح. يعني لو أنك الآن مسافر من حقه تعمل إيه؟ تصلي صلاة قصر. طيب تركت الصلاة وجمعت جمع تأخير بعد أن وصلت إلى بلدك، المعتبر دخول وقت الصلاة عليك وصفك، هل المعتبر وصفك ساعة دخول الوقت أم وصفك ساعة أداء الصلاة؟ وابن حزم رحمه الله قاعدته هنا منضبط، لأن هو بيقول المعتبر وصفه حال الابتداء، يعني إذا أذن بالظهر وهو حاضر وهو في بلده ثم سافر وأخر صلاة الظهر هيجمعها مع العصر أو أخرها حتى يصل، كان سفره قصير هيصل قبل العصر وهيصلي بعد أن يصل، يقول المعتبر في حقه ها وصف الابتداء، الأذان دخل عليه وهو حاضر يبقى يصلي أربعة حتى وهو مسافر. ده كلام ابن حزم. لكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا المعتبر هنا في حالة الصلاة ايه؟ وقت الأداء. وصفه ايه؟ ساعة الصلاة. مسافر ولا حاضر؟ مسافر حاضر يتم. طب كذلك المسح على الخفين، طالما المعتبر حال الأداء يبقى المعتبر حال الأداء في كل الأحكام. ومهم جدا ان الإنسان يعتمد على قاعدة مضطردة، إلا ما ثبت استثناؤه بالدليل. ولذلك لما كنت أتكلم معكم على مسافة السفر قلت ليس من الحكمة أبدا أن نعد هذه المسافة سفرا في حال الصلاة ولا نعدها سفرا في حال سفر المرء. ليه؟ لأن المفروض القاعدة تكون مضطردة. أنا قلت ده سفر يبقى لابد من العمل بكل أحكام السفر لا سيما الواجب منه. يبقى هنا قول الحنفية والله أعلم أرجح، لأن المعتبر وصف الإنسان حال الأداء ساعة ما يمسح، هو مسافر ولا مقيم؟ إذا كان مسافر يبقى يمسح مسح مسافر، إذا كان مقيم يمسح مسح إيه؟ مقيم. لا، مدة المسح خلاص احنا اتكلمنا فيه، أول مسح بعد الحد، احنا بنقول يتم مسحك، يتم مسحك، يعني إذا كان مسح يوم للسلو ليل، طب ودخل عليه السفر هيبقى للسلو إيه؟ يومين بثلاث أيام. احنا بنقول إذا كان كلامي من الأول مقيد بإنه يتم، ما قلتش يمسح مسح مسافر، قلت يتم مسح مسافر أو يتم مسح مقيم. نعم. طيب المسألة الثانية، إذا مسح في السفر ثم أقام، إن كان لم يمسح في سفره ثم أقام مسح يوما وليلة مسح مقيم، وإن كان قد مسح في سفره فلا يخلو من أن يكون قد استوفى مسح يوم وليلة، وبذلك يكون قد انتهت مدة مسحه ولا يصح أن يمسح في إقامته شيئا. يعني هو أحدث في سفره ومسح يوم وليلة ووصل بلد، يبقى خلاص انتهت المدة، لأن المعتبر أيضا حال الإيه؟ نعم. أو يكون لم يستوفي مسح يوم وليلة فله أن يتم مسح مقيم، وهو مذهب الجمهور الذين يرون التوقيت خلافا لمالك رحمه الله تعالى. يبقى هنا بنقول إذا مسح أو إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، أو مسح وهو مسافر ثم أقام، المعتبر حالة المسح. وصفه إيه؟ ساعة المسح، مسافر ولا مقيم. نعم. ولا يخرج وقتها إلا بخروج وقت الصلاة الثانية، لأنه له جنب، فوقت الظهر ممتد للمغرب. فإذا غلب على ظنه أن هذا الوقت سيخرج كله يصلي على حسب الحالة المتيسرة له، ده بالنسبة للصلاة، يصلي على حاله في الأتوبيس أو في الطائرة أو في الدب على الدب التي يركبها. هيأتي الكلام فيها إن شاء الله. طيب، مسألة ثانية، إذا كان عاصيا بسفره فهل يمسح على الخفين أم لا؟ يعني واحد أعزكم الله سافر أو ليفعل فاحشة ونحو ذلك، هل يمسح أم لا يمسح؟ هتقول لك يعني هو راجل رايح هيهتم أو بالصلاة وأحكام الصلاة، ممكن والله، يعني في ناس كتير جدا يعتبروا دي نقرة ودي نقرة، إيه المشكلة أنا أصلي والصلاة بقى هتكفر كل حاجة. ذهب الحنفية إلى أنه يمسح مطلقا، واختاره أبو محمد بن حزم رحمه الله، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل لا يزيد على مسح الحاضر، يعني يوم وليلة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وفرق المالكية بين رخصة تجوز في الحضر وأخرى تختص بالسفر، فقال كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الكفين والتيمم فتفعل، سواء كان طائعا في سفره أو عاصيا بسفره. ولو كان عاصيا بسفره وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة، ما فيش قصر فين؟ في الحضر، نعم، والفطر في رمضان، فشرطها ألا يكون عاصيا بسفره فلا تفعل. عندنا في المسألة كم قول؟ ثلاثة. قول الأول يمسح بغض النظر عن حاله، قول الثاني يمسح مسح مقيم فقط. ليه؟ لأنه لو عاصي هو مقيم برضه يمسح، خلاص يبقى يمسح مسح مقيم. الحنفية فرقوا بين الرخص الخاصة بالحضر والرخص الخاصة بالسفر أو المشتركة بينها، فقال كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الكفين يجوز أن يمسح، الاختلاف فيها في الوقت فقط، فتفعل. وإذا كانت الرخصة خاصة بالسفر فلا تفعل. المانعون استدلوا بقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وأجيب بأن المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة، وهو ما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قالوا وما زاد على اليوم والليلة إنما يستبيحه بسبب السفر، وسفره معصية، ولا تكون الرخصة طريقا إلى المعصية. بأدلة القائلين بعدم جواز الزيادة على يوم وليلة. واستدل المجيزون بأن النصوص الواردة في رخص السفر جاءت مطلقة، لم تفرق بين مسافر وآخر، ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنص أو إجماع. وده قول لا محيص عن قبوله، لأنه في الحقيقة لو كان التقييد من الشرع للزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأن الناس يختلفون بين طائع وعاصي وبين سفر وسفر وبين معصية يعزم عليها المرء ويسافر لأجلها ومعصية تعن له في السفر فيفعله. طيب هذه الاحتمالات توجب بيان أحكامها ولا لا؟ توجب بيان أحكامها. طيب لم يحدث هذا التفصيل يبقى الأصل إيه؟ الأخذ بالعموم هو مسافر والعبرة بسفر، تحقق السفر جازت له الرخص. لو كان وصف السفر مؤثرا للزم أن يبين، ده معنى كلامهم إن ما أطلقه الله ورسوله لا يجوز تقييده إلا بنص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع. وبأن السفر نفسه لا يوصف بطاعة ولا معصية، وإنما تكون المعصية أو الطاعة مما يفعل فيه، وده صحيح. السفر يحتمل هذا ويحتمل ذا، والسفر نفسه لا يوصف بهذا ولا ذا، السفر مباح وقد يكون واجبا. فاحنا بننظر إلى ما يفعل في السفر وليس ذات السفر، فما يفعل في السفر هو اللي ياخذ وصف الطاعة أو المعصية، أما السفر نفسه فلا علاقة له إلا من باب إن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد فقط. والمقيم قد يكون على معصية وظلم للمسلمين أشد، فإذا أبيح له المسح وهو مقيم عاصم فليمسح، وهو مسافر عاصم ولا فرق في فرق بينهم، بل أقول إن ممكن الإقامة تكون أشد عونا على المعصية من الإيه؟ من السفر، أن السفر فيه مشقة وفيه غربة وفيه وفيه وفيه، أما الإقامة فممكن يكون له من يناصره ومن يقف بجواره ومن يمد له يد المعاونة وهو الأخير، إنما السفر يفقد هذا كله. قال الحنفية: نحن لا نجعل المعصية سببا في الرخصة، وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من نقل الأقدام والحر والبرد وغير ذلك، والمحظور ما يجاوره من المعصية. يعني الأشياء دي هي سبب الرخصة، اللي ممنوع المعصية اللي حصل وملهاش علاقة بالإيه؟ بالرخصة أصلا. فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحا، لأن ذلك مما يقبل الانفصال. السفر ممكن يحصل فيه طاعة، ممكن يحصل فيه معصية، ممكن الكلام ده يحصل من ايه؟ من فرد واحد يطيع في بعض السفر ويعصي في بعض الايه؟ السفر. نعم. والابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل مفيد في مناقشة أدلة المانعين انتهى فيه إلى الجواز مطلقا، فليراجع من مجموع الفتاوى مجلد 24 صفحة 110 وما بعدها. يبقى الظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الأخذ بهذه الرخصة سواء سافر في طاعة أو كان سفره لمعصية. نعم. مسألة ثالثة: هل للمسلم أن يلبس خفافا على بعضها؟ هل للمسلم أن يلبس خفا على خف أو جوربين فصاعدا ويمسح على الأعلى منهما؟ طبعا قد يبدو السؤال من البداية وإيه؟ إهمان. يعني أول ما يتبادر للذهن في الجواب إهمان على ألبس عشر جواب، المهم إن أنا ألبسها على طهارة. مش كده؟ بتعملوا كده يعني؟ إحنا بنتكلم في المسائل اللي هي بتحصل يعني بتقع بالفعل. ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك خلافا لما ذهب إليه الشافعي في الجديد ومالك في رواية، يعني مسألة فيها خلاف أيضا. استدل الجمهور بأدلة منها حديث بلال رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة ورجاله ثقات، لكن أعله بعضهم بالانقطاع. طيب على فرض ثبوته، وجه الدلالة من الحديث إيه؟ أنا طبعا العبرة بي وجه الدلالة مش بسبب الدليل يعني. تفضل. لا ما هو مثنى لأنه مقين لكل قدم، مقين وخفي. الخمار ماشي. طيب انا بقول محل الشاهد ايه؟ طبعا محل الشاهد معنى لغوي. قال في المختار: ما يلبس فوق الخف فهو الموق. وهنا الحديث يقول ايه؟ يمسح على الموقين، فوجود الموقين لا يستل، ايوه لا مش لا بقى يستلزم، يبقى وجود الموقين يستلزم وجود الخفين. وايضا النداء يلبس فوق، يعني هذا يلبس فوق ذا، يبقى حصل المذكور في السؤال ولا لا؟ موقين على خفين، زي خفين على خفين. نعم. وكذا قال الجوهري رحمه الله تعالى، إلا أن النووي رحمه الله أنكر أن يكون الموق يلبس فوق الخف، فذكر عن أصحابه أن الموق هو الخف، وإنما الذي يلبس فوق الخف هو الجرموق. وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه. كأنه هنا المسألة إيه؟ مختلف فيها بين أهل اللغة وأهل الحديث. فأهل الحديث يجعلون الموق هو الإيه؟ الخف، هو نفس الخف، وإذا ثبت ذلك فلا دلالة في الحديث. عليكم السلام. واضح؟ إذا ثبت إن الموق هو الخف يبقى لا دلالة على إيه؟ ما قلناه من الجواز في هذا الحديث، لأن هيبقى ترادف في المعنى، الموقين بدل ما يقول ايه خفه. نعم. اما على قول اهل اللغة ان الموق يلبس فوق الخف يبقى وجه الدلالة واضح فين؟ في الحديث. طبعا في مثل هذا الموقف يقدم كلام اللغويين ولا كلام المحدثين؟ هي تعصبا تعصبا للمحدثين، ده ما فيهاش لا حقيقة لغوية، ده كلام بيان معنى. أهل اللغة بيبينوا المعنى وأهل الحديث بيبينوا المعنى، مفيش بقى حقيقة عندنا، لا حقيقة شرعية ولا حقيقة كلام، كله الآن في اللغة. ها؟ الله المستعان. يعني استسهال العلم خطر، يعني علشان تقطع من الأول الباب كده الحديث ضعيف، ممكن ضعيف عندك ثابت عند غيرك. يا جماعة الفقه مفيش في حاجة اسمها استسهال الرد، احترم القول المخالف كقولك سواء بسواء. مينفعش ابدا ان انت لمجرد ان الحديث غير ثابت عندك يبقى الرد انه ايه غير ثابت. لا، ما هو ثابت عند غيرك ولابد ان تناقشه باصله هو مش باصلك انت. وده من الخطأ البين اللي جعل دائرة الخلاف تتسع بين المسلمين، ان هو يريد ان يحمل الكل على قوله هو ولا يضطرب الصواب في قول الآخر. هو قوله هو الصواب والآخر قوله خطأ قولا واحدا. ومن هنا بيجي التشدد والتعصب، حتى أصبح والله يا جماعة ظاهرة التعصب للأشياء للأشخاص. أنا كنت أقول للأشياخ. ظاهرة متفشية، ومن الأشياء اللي يعني يعتصر لها القلب ألما في الحقيقة إن بعض العلماء المعاصرين من أهل السنة كانوا ينحتون في الصف للحد من مسألة التعصب للأئمة المتقدمين، فابتلينا بالتعصب ل المشايخ وطلبة العلم المعاصر. وللأسف أصبحت ظاهرة وواضحة جدا حتى في أبناء المنهج الواحد اللي احنا بنقول عليهم السلفيين. تلاقي ده متعصب لمدرسة اسكندرية, وده متعصب معرفش لمين, وده متعصب لمين. ايه ده؟ ده دين. سببه ايه بقى؟ ان هم للأسف اتعلموا على القول الواحد في المسألة. يسمع شيخه بيقول كده. يعني انا احسنني جدا ان سمعت احد الشيوخ في قناة الناس يقول ايه, اوعى تسمع للي يقولك ان الوضوء ليس شرطا في صحة الطواف. يعني الشيخ بتعمل ايه؟ تم انت هيجي وراه الشيخ فلان بربع ساعة هيسأل وهيقول ان الوضوء ليس شرطا في صحة الطواف. طب بالله عليك اللي قاعد امام القناة دي يسمعها وهو واضع في اعتبار بل على يقين من ان الشيخين دول حاجة واحدة, فلان وفلان دول ايه, وجهين لعملة واحدة, ده سلفي وده سلفي, وده يقول شيخنا فلان والتاني بيقول شيخنا فلان. الله, هو شيخك وانت عملت خلفه والتاني شيخه وعمل خلفه, انتوا بالضبط ايه؟ والدين العبه في ايدكم. وانا سمعت احد المحاضرين من اتباع المنهج الاخواني بيتندر بنا, بيقول الحديث يخرج من اسكندريه ضعيف, يوصل المنصوره يبقى حسن, يوصل القاهره يبقى ايه, يبقى صحيح. والله انا يعني مش هقول. طبعا اللي حملهم على ذلك ايه, احنا اللي اعطناهم الفرصه, لان ما فهمناش الناس مساله احتماليه الخطا في قولي واحتماليه الصواب في قول ايه, في قول غير, وان الخلاف منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز. بس فما تجيش من اول الطريق وتقطع علي المناقشه معاك. انا بناقشك في مساله, انت تقول لي الحديث ضعيف. طب انا مش شايف ان الحديث ضعيف, الحديث عندي حسن. دي ممكنه ولا مش ممكنه؟ ممكن بين الفحول القدامى احمد واسحاق وغيره, ممكن احمد يضعف الحديث واسحاق يصححه. حاصل ولا مش حاصل؟ يبقى ما تقطعش عليا طريق المناقشه, ده انا بعتبره مصادره في البحث. قل لي على افتراض ان كلامك صحيح يبقى يرد عليه بكذا كذا كذا كذا كذا. دي العقليه الفقهيه, وهذا هو الذي يحل كثيرا من المشاكل التي نعيشها اليوم اللي هي مشاكل التعصب. وسعي الجاد للأئمة المتقدمين كان لهذا الغرض, ولذلك يقول لك إن صح الحديث فهو مذهب. ومسألة على فرض ثبوته وإن صح الخبر, يعني مثلا واحد زي ابن خزيمة عليه رحمة الله اللي هو صحيح, ابن خزيمة كم مرة قال إن صح الخبر؟ الشافعي قال كم مرة إن صح الخبر؟ وهو الشافعي. الشافعي ويعلق المسألة ويقول ان صح الخبر, لان هو شايف انه عنده فيه كلام عند غيره فات, يبقى يعلق العمل عليه, العمل فيه على صحة, وهو ده. فما ينفعش من الاول تقول الحديث غير ثابت, يبقى احنا بنوجع دماغنا ليه؟ لو كان الحديث ضعيفا باتفاق يبقى ليس من الحكمة ولا من العقل أن نضيع أوقاتنا في تأويله وتوجيهه. أما وقد اختلف فيه, أنا قلت لك لسه بقول لك أهو رجال وثقات وأعله بعضهم, يبقى إذا في بعض آخر إيه؟ بس الحقيقة إن أهل التخصص أولى باعتبار قولهم من غيره. صحيح أهل اللغة لهم اعتبار ولهم ثقلهم في هذا الباب, لكن فارق كبير بين واحد شغل نفسه بتأويل مفردات الحديث وواحد تاني بيتكلم كلام أعم من المراد بهذه اللفظة في الحديث. ولذلك مثلا لما كنا بنتكلم في اصول الفقه وقلنا ان اصول الفقه مستمده من الكتاب والسنه ولغه العرب, قال طب ما خلاص طالما مستمده من الكتاب والسنه ولغه العرب يبقى لازم نعمل لها تقنين. ليه؟ ما بتوع اللغة يتكلموا في اللغة، وبتوع الحديث يتكلموا في الحديث، وبتوع التفسير وعلوم القرآن يتكلموا في القرآن وخلصنا. ايه بقى الحاجة الداعية الى تخصيص فن بهذا الاسم؟ قالوا لا، لان اهل القصور لما يتكلموا في دلالات الالفاظ غير كلام اللغويين في دلالات الالفاظ، لانهم اهل اختصاص. فهنا ايضا لما اهل الحديث يقولوا معنى فيقدم قولهم على ايه؟ اهل اللغة، وان كان الظاهر المتبادر ان اهل اللغة ايه؟ اعلى. لا، بالضبط زي ممكن نقول باب الطب، ممكن واحد طبيب ممارس وطبيب متخصص، طبيب الممارس ممكن يكشف كل حاجة، هو طبيب ويصف، لكن المتخصص اكيد بيكون ايه؟ ادق، بيكون كلامه ادق لانه شاغل نفسه بالجزئيه دي فقط. نعم. طيب، وللطبراني في الاوسط عن ابي ذر نحوه من طريق المسيب بن واضح وفيه كلام، قالوا وقد جاء الابن بالمسح على الخف ولا فرق بين ان يكون خفا واحدا او اكثر، ومن منعك عليه الدليل لا سيما وأن الحاجة قد تدعو إليه. صحيح، ممكن يكون واحد في بلد شديدة البرودة يحتاج يلبس أكثر من إيه؟ أكثر من خف، وقد يحتاج في سفر طويل أن يلبس مثلا جورب وفوق منه خف، ودي مشهورة ومنتشرة. ليه؟ قد يكون مثلا عنده حساسية ضد جلد الخف، فيعمل إيه؟ يحول بين الجلد وجلده بجورب، ولو كان خفيفا اصبح جورب على خف، ومع القول بجواز المسح على الجوربين يبقى ده كانه ايه؟ خفين. نعم. وقد قال المزني لا اعلم بين العلماء في جوازه خلافا، وقال الشيخ ابو حامد هو قول العلماء كافه، وكفى بذلك تدليلا على الجواز. يعني طبعا قول المزني في نظر، لان كما قلنا ان الشافعي في الجديد ومالك في الروايه بيقولون بايه؟ بعدم الجواز. طيب، مساله جديده، اذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انه لا يمسح الا على الاسفل، لأنه لم يلبس الخف الأعلى على طهارة مائية، وهي شرط في المسح على الخف، وليس المطلوب مطلق الطهارة. يعني واحد توضأ وغسل رجليه ولبس خف، وأحدث، خلينا نقول عمل الكلام ده في الصبح، وصلى الظهر بإيه؟ ها؟ بمسح، لأول مسح، أصبح طاهر ولا لا؟ طيب، قبل أن يحدث مرة تانية لبس خف جديد، الصورة متصورة الآن، يبقى هو هنا مسح بعد حدث ولبس قبل أن يحدث مرة تانية، هنا يمسح على الخف الأعلى ولا لابد ينزعه ويمسح على الخف اللي أبيح عليه المسح ابتداء؟ الجمهور يمسح على الأسفل. ليه؟ لأن هو ده اللي لبسه على طهارة مائية، اللي لبسه بعد غسل رجليه، إنما الثاني لبسه بعد حدث، وطهارة الخف الأسفل لا تنتقل إلى الخف الإيه؟ الخف الأعلى. وهذا تعليل جيد، وهذا هو القول الصواب. واضح؟ طيب، لأن هو الحكم في كده، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وإذا أدخلهم طاهرتين يعني الأصل في القدمين الغسل ولا المسح؟ يبقى لما يقول ادخلتهما طاهرتين الذهن ينصرف الى الاصل وهو الغسل. واضح؟ طيب، اذا مسح الخف الاعلى ثم خلعه، خلاص احنا قلنا الان بايه؟ بقول الجمهور بجواز لبس خفين او اكثر. طيب مسح الخف الأعلى ثم خلعه من رجليه أو من أحدهما، فهل يمسح الخف الأسفل أم لا؟ الصورة واضحة ولا مش واضحة؟ هو الوقت لبس الاثنين على طهارة ماء في وقت واحد، لكن مسح على اللي فوق وبعد كده نزع، هل يلزمه أن يمسح على الأسفل قبل ما يصلي؟ أو يجوز له أن هو بعد كده يمسح على الأسفل إذا احتاج أن يمسح؟ لا، ما أنا قلت هو إذا احتاج أن يمسح، احتاج أن يمسح يبقى في حدث. ممكن الكلام ده يحصل ولا لا؟ أظنها كلها مسائل أصلا واقعة بالفعل يعني. طبعا في خلاف بين العلماء، قيل يكفي أن يعيد المسح على الكف الأسفل وهو مذهب الحنفية، وكذلك المالكية، إلا أنهم يشترطون أن يكون مسح الأسفل في الحال، مجرد ما ينزع اللي فوق يمسح اللي تحت ما لم يحدث يعني هو لبس الاثنين في وقت واحد ولقى الجو حر فقال لك أخفف الايه فهنا خلع واحد منه. فهنا المالكية يقول لك لأنهم بيقولون باشتراط الايه الموالاة، الحنفية يقولوا ان الموالاة ليست شرط، وبالتالي يمسح الوقت بعد نزع الخف الاعلى او بعدها فترة فلا بأس. والشافعية والحنابلة لهم في هذه المسألة ثلاثة وجوه. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع مجلد 1 صفحة 211: وإذا كان في الحال الذي يمسح فيها الأعلى وخلعه بعد مسحه فإنه لا يمسح التحتان، هذا هو المذهب حنبلي طبعا. والقول الثاني يجوز المسح على الأسفل جعلا للخفين كالظهارة والبطانة، وهو فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين، العليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة، فلو فرضنا في مثل هذا الخف أنه تمزق من الظهار بعد المسح عليه وهو الوجه الأعلى فإنه يمسح على البطانة وهو الوجه الأسفل، حتى على المذهب مذهب الايه حنبلي، ان لو عنده خف مكون من ظهارة وبطانة والظهارة تمزقت لا منع ان يمسح على الايه البطانة. فالذين يقولون بجواز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الأعلى بعد الحدث قالوا إنما هو بمنزلة الظهارة والبطان، فهو بمنزلة الخف الواحد، وهذا القول أيسر على الناس. والأحسن أنه إذا كان الإنسان في سعة وخلع الممسوح الأعلى أن يخلع الأسفل عند الوضوء، والحقيقة هو ده الأحوط والأولى بالاتباع، لأن أكثر أهل العلم بالفعل على أن الحكم للممسوح، يعني إذا مسح على الأعلى فيبقى الطهارة باقية ببقائه منتقضة بزواله، إذا خلعوا يبقى الطهارة انتقضت. لكن الحقيقة احتمالية القياس على الخف المكون من طبقتين تجعلنا نقول بالجواز، مع التنبيه على ان الاحتياط ان ايه يخلع ويغسل رجليه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وبالمناسبة احد الاخوة بيسأل نريد اسم طبعة جيدة من كتاب الشرح الممتع. انا لا اعرف طبعة جيدة الا طبعة دار الرشد بتحقيق تلميذين من تلامذة الشيخ رحمه الله تعالى، اما الطبعات الاخرى فاما مسروقة او مسلوقة، يعني مسروقة من هذه الطبعة، وبالتالي رفعوا الايه التعليقات اللي اجراها هذان الدكتوران، او ان هي انا اتكلم على الجزء اللي موجود عندي لم اطلع عليه، انما توفيقية لا المؤسسة الخيرية أكيد مخدومة يعني. طلعت خلاص؟ لا أنا كنت مبلغ علمي أنها لم تكتمل بعد، وهي حتى الرشد لم تكتمل أيضا، منها 7 مجلدات فقط معرفش يعني. المهم أن إذا كانت هي الطبعة المحققة هذا التحقيق، وإلا فغيرها زي ما قلت مسروق أو مسلوق. قال في مجموع فتاويه: وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم مسح على جوارب أخرى أو كنادر ومسح العليا فلا بأس به، على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني، باعتبار أن احنا بنقول مدة المسح مرتبطة بالطهارة المائية. نواقض المسح على الكفين، أظن لم يبقى مسائل أخرى أو احتمالات أخرى للمسح على الكفين. نتكلم على النواقض. طبعا الناقض المتفق عليه ووجود الحدث الأكثر، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجزئ المسح يعني على الخفين في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. ودليل الإجماع حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع كفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. طيب، وهل إذا خلع كفيه بعد المسح وهو على طهارة المسح وقبل تمام المدة ينقض مسحه أم لا؟ وماذا عليه؟ يعني واحد توضأ ثم لبس الخف وخلع بعد أن مسح عليه وبقي مد وهو خالع للإيه؟ الخوف، ثم أراد أن يصلي، هل مجرد الخلع ينقض الطهارة ويحتاج أنه يتوضأ من جديد أو على الأقل يغسل رجليه بعد الخلع مباشرة أم ماذا عليه؟ كيف هذا؟ ما دامت الطهارة باقية إذا يلبسه ثاني ولا شيء عليه، اللي يمنعه طالما الطهارة باقية. ما هو ده سؤال، ده احنا الآن أنا أقول هو مسح عليه أصبح طاهر ولا مش طاهر؟ طيب وخلع، يعني تعي يصلي وهو خلعه؟ طيب ينفع يلبسه ثاني ويمسح عليه؟ لا لا، هو ما أحدث، هو خلعه وما أحدث. أنت قلت الآن خلعه ينفع يصلي وهو خالع له، بس ما ينفعش يمسح عليه لو لبسه ثاني. ليه؟ ما فيش بعد حدث، أنت ما أحدث، أنت بعد الحدث، ما لو أحدث خلاص قولا مش محتاجة سؤال يعني. طيب عشان ما نطولش، مذهب الحنفية يجب عليه أن يغسل قدميه فقط ولا تشترط الموالاة، وهو القول الجديد للشافعي ورواية عن أحمد. إذا ألزموه بغسل إيه؟ رجليه. نعم. ومذهب المالكية عليه أن يغسل قدميه مباشرة باشتراط الموالاة، فإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء، يعني بدأ من إيه؟ من جديد. يبقى كأن الوقت عدوا معاي الحنفية ها والمالكية والقول الجديد للشافعي ورواية عن أحمد إنه الخلع مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر خلافا لما قلت، يعني الجمهور على إن الخلع مؤثر، لكن اختلفوا يعمل إيه. منهم اللي قال إنه ها يغسل قدمه بمجرد الخلع، ومنهم اللي قال يغسلها إذا أراد أن يأتي بما يجب له الوضوء أو يستحب له الوضوء. طيب المشهور من مذهب الحنابلة تبطل طهارته، يبقى لابد أنه يتوضأ من جديد إذا أراد أن يصلي بهذا الحال وهو بعد ما خلع الخف. وده القول القديم للشافعي رحمه الله. وقيل لا شيء عليه، هو قولكم، بل طهارته صحيحة ما لم يحدث. والعجيب ان ده اختيار ابن حزم ورجحه ابن تيمية. يعني اذا ايه الحمد لله. لكن هل هو سلف معتبر ولا غير معتبر؟ على كلام النووي مش معتبر. يعني النووي غالبا عندما يتكلم في هذه المسائل لا يعتبر مخالفة ابن حزم رحمه الله تعالى. يعني وبعضهم حتى بيكون له ألفاظ شديدة في مثل هذا الباب. يعني مثلا تلاقي مثلا ابن منذر مثلا يقول وأجمع عوام أهل العلم على كذا وكذا، مع إن القول داود مثلا بخلاف ما قاله. طبعا الحنفية استدلوا بالنظر والأثر، أما النظر فقالوا إن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف، وقد زال بالنزع فسرى الحدث السابق إلى القدمين، ولما كان قد غسل سائر أعضائه وبقيت القدمان فقط فلم يجب إلا غسلهما. نعم. وأما الأثر فمنه ما رواه ابن أبي شيبة من طريق يزيد الدالان عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال يغسل قدميه. طبعا ده لو صح كان قاطعا في محل النزاع، ولكن ضعيف فيزيد ضعيف. ومنه من الأثر ما رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسح قال وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه ويذكر عن عطاء مثل ذلك، لكن هذا شاذ سندا ومتنا. قالوا وإذا لم نقل بغسل القدمين لزم من ذلك أن يصلي بقدمين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما، وهذا لا يصح. ايه رأيك، تنفع الأدلة دي ولا تنفعش؟ تفكروا فيها. قال الحنابلة في المشهور عنهم ان ايه، في المشهور عنهم انه تبطل الطهارة ويجب انه يتوضأ من جديد. ان المسح اقيم مقام الغسل، فاذا زال المسح بطلت الطهارة في القدمين، واذا بطلت في بعض الاعضاء بطلت في جميعها، لان الطهارة لا تتبعض. وقد اختار بعض التابعين هذا القول، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مكحول والزهري قال إذا مسح ثم خلع قال يعيد الوضوء، وعن ابن سيرين قال يعيد الوضوء. والحقيقة إن قول الحنابلة أقرب إلى القياس والنظر من قول، لأن فعلا إذا قلنا ببطلان الطهارة في بعض الأعضاء يبقى تبطل في كل الأعضاء، لأن الطهارة بالفعل لا تتبعض. ممكن تتبعض في الوصف، بمعنى أن أنا ممكن أغسل بعض الأعضاء مرتين أو ثلاثة وبعضها مرة، وممكن أمسح أعضاء وأغسل أعضاء أخرى، لكن عضو لا أقترب منه وعضو هذا بالفعل فيه طبعا نظر واضح. وأما من قال طهارته صحيحة فاستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي غبيان قال: رأيت عليا رضي الله تعالى عنه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما. زاد البيهقي: ثم تقدم فأما الناس. طبعا هذا فعل من خليفة راشد وهو ممن أمرنا باتباع سنته. قال: وهذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعية وعليه خفاه وحكمنا بطهارته وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا تنتقض طهارته بخلع خفيه إلا بدليل شرعي أو إجماع ولا دليل هنا خاصة، وأن خلع الخف ليس حدثا حتى يعتبر ناقضا للطهارة الثابتة، وإذا لم يكن حدثا بقي طاهرا حتى يحدث. قال: وهذا القول هو مقتضى القياس الصحيح، فلو كان على رجل شعر كثيف ثم مسح شعره بحيث لا يصل إلى بشرة الرأس ثم حلق شعره لم تنتقض طهارته مع زوال الممسوح، فكذلك خلع الخفين. يعني هو شبه الخفين أو الجوربين بشعر الرأس. قال ابن عثيمين رحمه الله: فإن قيل المسح على الرأس أصل والمسح على الخف فرع، فكيف يساوى بين الأصل والفرع؟ فالجواب أن المسح ما دام تعلق بشيء قد زال وقد اتفقنا على ذلك، فكونه أصليا أو فرعيا غير مؤثر في الحكم. ولو قاسه أحد على من قطعت يده بعد الوضوء فهذا قياس لا يصح، لأن محل الفرض قد زال بالكلية. محل الفرض في المسح على الرأس هو الايه؟ الرأس. كون الشعر موجود يبقى، ويأتي يعني بيان هذا الكلام أكثر عند كلامنا عن المسح على العمام، كأن المقصود هو الايه؟ المسح على البشرة نفسها أو ما غطاها من شعر أو غير. طيب والرجلين مطلوب إما أن تغسل وإما أن يمسح على الغطاء اللي عليه، فإذا زال الغطاء كالغطاء الذي زال عن إيه؟ الرأس بعد المسح عليه. وقد ناقش ابن حزم رحمه الله تعالى مذهب الحنفية والمالكية، طبعا مع ألفاظ عشان كده أنا حبيت أختصر كلامه، قلت: فقال ما معناه؟ أما القول بغسل الرجلين فقط فهو باطل متيقن، لأنه قد كان بإقرارهم قد تم وضوء وجازت له الصلاة، ثم يأمرونه بغسل الرجلين فقط ولا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهم: إما أن يكون الوضوء الذي قد تم قد بطل أو لم يبطل، فإن كان لم يبطل فهذا قول، وإن كان قد بطل فعليه أن يبتدئ الوضوء، وإلا فمن المحال أن يكون وضوءا قد تم ثم ينتقض بعضه ولا ينتقض البعض الآخر. هذا فعلا يعني مقتضى النظر الصحيح. بقي أن نتكلم على مسألة انتهاء المدة، فنخليها للقاء المقبل إن شاء الله مع بقية مباحث المسح على العمامة. ها؟ ايه رأيك انت؟ الظاهر والله اعلم الجواب ان يخلع لا بأس بذلك.